نحن مع أحداث السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: وسادس أحداثها قدوم الوفود على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قدوم الوفود، وفد بعد وفد في السنة التاسعة. قال: إن الوفود التي بدأت في هذه السنة التاسعة تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة، تعلن عن ولائها لله ورسوله وعن رضاها بالإسلام ودخولها فيه. وفود كثيرة ذكر منها كل مؤرخ للإسلام طرفا مما تهيأ له ولم يأتي عليها أحد كلها، وذلك لكثرتها. أعيد فأقول: إن الوفود التي بدأت في هذه السنة التاسعة تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة. هذه الوفود تعلن عن ولائها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن رضاها بالإسلام وعن دخولها فيه. قال: إنها وفود كثيرة ذكر منها كل مؤرخ للإسلام طرفا مما تهيأ له ولم يأتي عليها أحد كلها، وذلك لكثرتها. والسبب الظاهر لهذا الحدث الكبير، السبب الظاهر لهذا الحدث الكبير الذي هو كثرة الوفود في هذه السنة، في هذه السنة بالذات، السبب هو دخول قريش زعيمة العرب في الإسلام. سبب الوفود ما هو؟ دخول قريش في الإسلام وهي زعيمة العرب في الإسلام. ففتح مكة، ففتح مكة ثم الطائف وغزو الروم في تبوك لم يبق لأحد التفكير في غلبة صاحب الرسالة والانتصار عليه بحال من الأحوال. أعود فأقول: والسبب الظاهر لهذا الحدث الكبير الذي هو كثرة الوفود في هذه السنة التاسعة بالذات هو دخول قريش زعيمة العرب في الإسلام. دخلت قريش في الإسلام، ففتح مكة ثم الطائف وغزوة الروم في تبوك ثم لم يبق لأحد التفكير أبدا في غلبة صاحب الرسالة والانتصار عليه بحال من الأحوال، فلهذا أخذوا يفدون عليه بالمدينة. فلهذا أخذت وفود القبائل العربية تتوافد من اليمن والشمال والشرق والغرب. وقد أخبر تعالى بهذا في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إعلان عن وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في أولها. فقوله تعالى: إذا جاء نصر الله هو الانتصارات التي تحققت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وحماء الأسد والأحزاب والحديبية وخيبر وغيرها. والفتح هو فتح مكة والطائف، والطائف وإن لم تفتح عنوة فقد جاء وفودها وسلم زمام قيادتها للقائد الأعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهو فتح، أي فتح هذا؟ فهو فتح وأي فتح عظيم. وقوله تعالى: يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا فوجا بعد فوج، يعني الوفود في هذه السنة. وها هي ذي أهم الوفود مع ذكر بعض مميزاتها وأحداثها. أولا: وفد بني أسد وكانوا أقوياء أشداء يسكنون شمال شرق الحجاز، وعدد رجال هذا الوفد 10. وقالوا لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك قبل أن ترسل إلينا رسولا يمنون بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: أتيناك قبل أن ترسل إلينا رسولا يمنون بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سبحان الله، القرآن عجب. من سورة الحجرات: وسألوا رسول الله عن العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهاهم عن ذلك كله لأنه من أعمال الجاهلية. ثاني الوفود: وفد بلي وقد نزلوا على أحد البلويين بالمدينة وهو رفيع ابن ثابت البلوي، فلما رآهم قال: الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. سمعتم قول هذا الرجل؟ قال: وقد نزلوا على أحد البلويين بالمدينة وهو رفيع بن ثابت البلوي، فلما رآهم أي رأى رجال الوفد قال: الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار، ووالله لكذلك. وقبل أن يودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له وقبل أن يودع وسلم قاله أبو الضبيب شيخ الوفد: يا رسول الله، إني رجل في رغبة من الضيافة، أحب الضيافة دائما وأرغب فيها، فهل لي في ذلك أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وقال الرجل: يا رسول الله، كم وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، ما كان بعد ذلك فصدق، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك حتى يحرجك. أعيد هذا الحكم الإلهي. وقال وقبل أن يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الضبيب شيخه الوفد ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله، إني رجل في رغبة عظيمة من الضيافة، فهل لي في ذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. وقال الرجل: يا رسول الله، كم وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، ما كان بعد ذلك فصدق، ما هو ضيافة، ولا يحل للضيف أن يقيم عندك حتى يحرجك. انتهت 3 أيام يرحل يذهب. قال: ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أجازهم، ودعوا أعطاهم جوائز من مال وغيره. وثالث الوفود: وفد تميم، وقد كان عدد أفراده يزيد عن 10 أنفار، وكلهم من أشراف بني تميم، وعلى رأسهم عطار ابن حاجب ابن زرارة ابن عدس التميمي، ومن بينهم الأقرع بن حابس والحاجب والزبرقان ابن بدر ابن يزيد أحد بني دارم ابن مالك، وعنين بن حصن، وقد كان عيينة والأقرع شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، حضروا معه غزوة حنين والطائف. والآن جفاء هذا الوفد وسوء أدبه، تعجبون، جفاء هذا الوفد وقسوة قلبه وسوء أدبه. بيان ذلك قال: ودخلوا المسجد النبوي ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته بلفظ الجفاء القسوة وسوء الأدب قائلين: يا محمد يا محمد اخرج إلينا والعياذ بالله، يا محمد يا محمد اخرج إلينا. فآذوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصياحهم ورفع أصواتهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام رئيس الوفد عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدا، فمن مثلنا في الناس لا أحد، ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد ما عددنا، وإنا لم نشاء لأكثرنا الكلام، ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، هكذا يقول هذا، نقول بمثل لتأتوا أنت بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: أجب الرجل. فقام ثابت بن قيس فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه من الماء، ولم يك شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمهم نسبا وأصدقهم حديثا وأفضل لهم حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله تعالى من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمة أكرم الناس نسبا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا هم الأنصار. ثم كان أول الخلق استجابة له حين دعاه فنحن أنصار الله ووزراؤه ورسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه بالله أبدا، وكان قتل علينا يسيرا. والسلام عليكم. هذا الأنصاري. ثم قالوا: يا رسول الله إذن لشاعرنا. يقول شعرا، فأذن له فقام وهو الزبرقان بن بدر، فقال: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البياع. في أبيات اكتفينا بهذا البيت في 8 أبيات. وكان حسان بن ثابت غائبا وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان حسان بن ثابت غائبا فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب شاعرهم، فحضر وأجاب قائلا: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. في 13 بيت. قال: ومما لا شك فيه أن فرقا كبيرا بين خطيب المشركين وشاعرهم وبين خطيب المسلمين وشاعرهم قطعا، إذ شتان ما بين من في قلبه ظلمة الشرك والكفر وبين من في قلبه نور الإيمان وحكمة الإسلام والإحسان. لذا فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتله أي موفق له، خطيبهم أخطب من خطيبنا وشاعرهم أشعر من شاعرنا، ثم أسلموا دخلوا في الإسلام ثم أسلموا. وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ما دام أسلموا نجوا. رابعا: وقدم وفد عبد القيس، وهي قبيلة كبيرة ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمة من جديلة ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام حيث لا قتال في العرب، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ومن وراءنا وندخل به الجنة. رشد هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بأربع خصال وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذه الأربع التي أمرهم بها. وأنهاكم عن أربع: الدماء، الدباء والحنتم، الدباء والحنتم والنقير والمزفت، هذه من الخمر وأشباهه، أدوات الخمر والباطل، والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن، فاحفظوا هذه وادعوا إلى الأربع، الأربع وادعوا إليهن من وراءكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأشعث عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، إن فيك يا أشعث خصلتان يحبهم الله، من منكم يرغب فيهما؟ قال: الحلم والأناة، الحلم والأناة. والحلم معروف، الأناة كذلك. أعيد هذه الحادثة. قال: فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدون ما الإيمان بالله؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم باقي الأربع: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم من إخوانكم. ثم قال صلى الله عليه لأشج عبد القيس ماذا قال له؟ قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة. وخامس وفد وفد بني حنيفة، ومن بينهم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدوا إلا أن مسيلمة خلفوه في رحالهم ما دخل الرسول المدينة، فلم يشرف بمقابلة رسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم أسلموا، وأمر فيهم بجوائز وعطايا، وذكروا له فأمر له بمثل ما أمر لهم، قال: أعطوا لهذا كذاب أيضا. ثم انصرفوا وأعطوا مسيلمة الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدم اليمامة ارتد عدو الله وادعى النبوة وتنبأ كذبا وأخذ بسجع ويقول مضاهيا بقوله القرآن يجادل القرآن ويقول مثله: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين شعاف وحشا. هذا قرآنه الذي قاله. ووضع عنهم الصلاة وأباح لهم الخمر والربا الخمر والزنا إلى آخر هرائه والعياذ بالله العفين. وبعث إليه رسول صلى الله عليه وسلم بكتاب جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلم الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ردا على كتابه الذي بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصه نص هذا الكتاب من مسيلم رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإني قد أشركتكم في الأمر وليس قريش قوما يعدلون. وسادس الوفود: وقدم وفد رسول ملوك حمير، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قبل ذي عين ومعافر وهمدان يبلغونه إسلام أقوامهم. وكان رسولهم إليه صلى الله عليه وسلم هو مالك بن مرة الرهاوي، بعث به زرعا ذو يزن إليه صلى الله عليه وسلم فكتب إليهم كتابا هذا نصه. هيا نسمع كتاب رسول الله وننتهي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى النعمان قبل ذي عين ومعافي وهمدان: أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني قد وقع بنا رسولكم، فأما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبر ما قلتم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم أطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم نبيه وصبيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة. وبين لهم صدقة الزرع والإبل والبقر والغنم، ثم قال: فمن زاد فهو خير له إذا زاد عن الفرض، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها، يبقى عليها وعليه الجزية على كل حال، يعني من بلغ سن الرشد ذكرا كان أنثى حرا أو عبدا دينار وافي من قيمة المعافر أو عوضه ثيابا. فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه فإنه عدو الله ورسوله. اللهم صل على محمد.